الحديث ليس فيه شيء من القرآن أو ذكر شيء من القراءات, ولكن فيه كلمة هي قد جاءت في القرآن وقد جاءت في الحديث هنا, كوكب دري يعني بدون همز, يعني دري أو دري, يعني فيه قراءة متعددة, لكن القراءة المشهورة هي قراءة عاصم التي بين أيدينا كوكب دري يعني بدون همز, وفي بعض القراءات بهمز. نعم. قال حدثنا يحيى بن الفضل. يحيى بن الفضل هو صدوق رجل أبو داود بن ماجه. صدوق رجل أبو داود بن ماجه. عن وهيب يعني بن عمرو النمري. وهيب بن عمرو النمري وهو مستور رجل أبو داود بن ماجه في التفسير. مستور رجل أبو داود بن ماجه في التفسير. مستور هو تعادل مجهول الحال, هي بمعنى مجهول الحال, يعني مجهول الحال ومستور يعني معناهما واحد. نعم. عن هارون. عن هارون وهو بن موسى. هارون موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبان بن تغلب. عن أبان بن تغلب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عطية العوفي. عطية بن العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا ويعني يدلس, وحديثه أخرجه قال في الأدب المفرد أبو داود والترمذي. قال في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والإسناد في سنده فيه المستور هذا الذي مجهول الحال وهو من هو وهيب بن عمرو النمري. وهيب بن عمرو النمري. نعم. وعنعنت عطية. وعنعنت عطية ولكن القراءة يعني بهذا اللفظ هي متواترة. نعم. وأنعم. وأنعم يعني أنهم يعني كأنهم أهل لذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو, أرض أم امرأة؟ فقال ليس بأرض ولا امرأة, ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة. قال عثمان الغطفي الغطفاني مكان الغطيفي. وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي. ثم ورد أبو داود حديث فروة بن مسيك بن مسيك. نعم. الغطيفي. الغطيفي. الغطيفي رضي الله عنه أنه قال إيش؟ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. أتيت النبي فذكر الحديث يعني أن فيه شيء قبل هذا الكلام يعني طوية وأشار إليه بقوله فذكر الحديث. ووصل إلى الشيء الذي يريده فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ. قال يا رسول الله قال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ, هل هو أرض أو امرأة, يعني هل مقصود بها أرض أو امرأة الذي هو سبأ الذي جاءت في القرآن, جاءت في القرآن في موضعين في سورة سبأ وفي سورة النمل, وجئتك من سبأ بنبأ يقين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في جنتان, يعني هذه الكلمة جاءت في القرآن في موضعين في النمل وفي سبأ, وفيها قراءتان, قراءة الجمهور هي التي في المصحف بين أيدينا قراءة عاصم من سبأ يعني همزة مكسورة, وفي قراءة أخرى سبأ يعني همز مع الفتح سبأ, جئتك في القراءة في الموضعين من القرآن في النمل وفي سبأ. ما هو أرض امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل. نعم. رجل ولد عشرة فتيامن يعني ستة وتشاءم أربعة, يعني تيامن يعني صاروا في اليمن وتشاءم صاروا بالشام, يعني هؤلاء سكنوا اليمن وأولئك والأربعة سكنوا الشام, هذا معنى قول تيامن وتشاءم يعني أن هؤلاء سكنوا اليمن وأولئك سكنوا الشام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي قد أخرج له في عمل يوم الليلة. وهارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن الحكم النخعي. عن الحسن بن الحكم النخعي وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق يخرج أخرجه مسلم أبو داود وأبو داود فأبدو مسلم أخرجه مسلم ما في مسلم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي سبرة النخعي. عن أبي سبرة النخعي وهو عبد الله بن عابس مقبول. وعبد الله بن عابس مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن فروة بن مسيك. عن فروة بن مسيك رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي. قال عثمان أي الشيخ الأول لأبي داود لأنه ذكره شيخين. نعم عثمان وهارون عبد الله. عثمان الشيخ الأول وهارون عبد الله يعني هو ساقه على لفظ هارون اللي هو الشيخ الثاني. قال الغطيفي. الغطيفي بالطاء الغطيفي. الغطيفي نعم. وهنا قال الغطفاني الذي هو شيخ الأول يعني لما ساقه على لفظ شيخ الثاني أشار إلى الاختلاف الذي بينه وبين الشيخ الأول حيث عبر الشيخ الأول بالغطفاني وهذا عبر بالغطيفي. وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي. وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي. وهناك إشكال في الإسناد. قال حدثني. حدثني. هنا قال حدثني وهنا قال حدثنا. وكلمة حدثني وحدثنا الفرق بينهما أنهم يستعملون حدثني فيما إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده ليس معه أحد فيقول حدثني لأنه حدثه وحده. ولكن إذا حدثه ومعه غيره يعبر بحدثنا ما يقول حدثني لأنه حدثه وحدث معه غيره. فالفرق بينهما أن ذاك قال حدثني وهذا قال حدثنا. قال حدثنا أحمد بن عبده وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر حديث الوحي ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني في القراءة بالتشديد وهذه القراءة المشهورة التي بين أيدينا وفيه فزع يعني قراءة أخرى ولكن هذه القراءة التي ذكرها هي القراءة المشهورة وهي القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا وهو قراءة عاصم. قال حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده الضبي الكوفي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي. وإسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو معمر الهذلي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن سفيان عن عمرو. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية. قال إسماعيل الذي هو الشيخ الثاني. الشيخ الثاني نعم. عن أبي هريرة رواية يعني ذاك قال قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إسماعيل الشيخ الثاني فقال عن أبي هريرة رواية ورواية هي بمعنى حدثنا إلا أنها يعني كلمة تؤدي تلك المعنى ولهذا رواية أو يرفعه أو ينميه كل هذه عبارات بمعنى الرفع بدل ما يقول حد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أحيانا يأتي فيقول الراوي عنه ينميه أو يرفعه أو رواية أو يرويه. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري. وهذا يعني يبين مدى العناية والدقة التي عند المحدثين لأن أبا داود رحمه الله لما ذكر الإسناد عن طريق الشيخين ذكر أن أحدهما فرق بين إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، فأحدهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال عن أبي هريرة رواية، عن أبي هريرة رواية، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يدل على مدى عنايتهم ودقتهم وأنهم يحافظون على الألفاظ. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والقراءة المشهورة بين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، والقراءة هذه التي فيها التأنيث يرجع إلى النفس، أن تقول نفس يا حسرتها نفس، فالخطاب للنفس والنفس مؤنثة، ويعني وهي بمعنى الإنسان، فتأتي فعلى قراءة قد جاءتك آياتي فكذبت بها جاءت للنفس على أنها بمعنى الإنسان، وبلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت، على اعتبار أنه لفظ مؤنث، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة. نعم، قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة، وهذا مرسل بالمعنى العام المشهور الذي هو ليس هو المشهور في اصطلاح المحدثين، لأن المشهور في اصطلاح المحدثين المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما يعني بالمعنى العام فإنه يأتي للانقطاع، الانقطاع يقال له مرسل، أرسل كون الراوي يروي عن شخص ما لقيه أو ما أدركه يقال أنه مرسل، فهو أعم من المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين، وهو الذي قصروه على كون الصحابي التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال في تعريفه مثل ما يقوله بعض العلماء وهو تعبير يعني ما هو دقيق، يعني الذي سقط منه الصحابي مثل ما يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعبير غير دقيق، التعبير الدقيق أنه قال ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ما في سقط الصحابي ما في مشكلة، الحديث يكون صحيح ولا يكون ضعيف، لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، فلو عرف أنه لم يسقط إلا صحابي الإسناد ليس فيه شيء، إذا كان ما قبل التابعي الذي أرسل ثقات إذا عرف أنه صحابي ما فيه إشكال، وإنما اعتبروه من قبيل الضعيف، قالوا لأن التابعي إذا قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، ومن أجل الاحتمال الثاني من الاحتمال الثاني وهو كون أن يكون تابعيا، من أجل ذلك اعتبره ضعيف المرسل، وليس المقصود من سقوط الصحابي، لأن لو سقط الصحابي ما في إشكال أبدا، ولهذا قالوا لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وعلى فرض أنه تابعي يكون إما ثقة وإما ضعيف، فهو ضعيف من أجل هذا الاحتمال أو يرد من أجل الاحتمال، لأن المرسل من قبيل المردود ليس من قبيل المقبول، المرسل من قبيل المردود، لأن الانقطاع له أحوال، إما أن يكون في أعلى السند بأن يكون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يكون في أوله فيقال له معلق، أو يكون راويان فأكثر متوالون فيقال له معضل، أو يكون واحد سقط في الإسناد، أو أكثر من واحد ولكنهم متفرقين فيقال له منقطع، ولكن الانقطاع بالمعنى العام هو من هذا القبيل الذي ذكره أبو داود هنا قال مرسل، لأن ما فيه إضافة إلى أم سلمة، إضافة إلى أم سلمة، هنا أضافه إلى أم سلمة، فإذا انقطاع أو الإرسال يعني بين الربيع بن أنس ربيع بن أنس ربيع بن أنس وإضافة إلى أم سلمة وهو لم يدركها إذن هو مرسل, فهو عن مرسل بالمعنى العام المشهور الذي هو بمعنى منقطع. وهو المرسل الجلي ليس الخفي. نعم الخفي الخفي هو الذي يروي عن عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه, وأما إذا كان لم يدركه فإنه يكون مرسلا جليا واضحا. والمرسل الخفي هو الذي يكون شبيه بالمدلس, لأن يكون التدليس خاص بمن عرف لقاؤه إياه, عرف لقاؤه إياه. أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري. محمد بن رافع النيسابوري هو شيخ مسلم, يعني مسلم وغيره, ولكن روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وهو ثقة, ولكن مسلما أخرج له وأكثر من الرواية عنه. وكل الأحاديث اللي في صحيح مسلم في صحيفة همام منبه من طريق محمد بن رافع شيخ هذا. كل الأحاديث التي في صحيح مسلم من رواية همام من صحيفة همام منبه هي من طريق الشيخ محمد بن رافع النيسابوري. ومحمد بن رافع هذا هو بلديه, وهو أيضا من قبيلته, لأن مسلم قشيري وهذا قشيري, ومسلم نيسابوري وهذا نيسابوري, فهو شيخه وهو يعني بلدهما واحد ونسبهما واحد أو قبيلتهما واحدة. وقد أكثر عنه الرواية وهو شيخ, وقد أخرج عنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن إسحاق بن سليمان الرازي. إسحاق بن سليمان الرازي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر. أبي جعفر وهو الرازي, وهو جعفر أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى صدوق عيسى بن أبي عيسى وهو صدوق سيء الحفظ. سيء الحفظ أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن الربيع بن أنس. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها فروح وريحان. هارون الذي مر من الإسناد السابق, هارون اللي مر بنا قريبا. نعم. وش هو الإسناد ذاك؟ ركاح بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون عن قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هارون وين هو هارون؟ وفي واحد ثاني هارون بن عبد الحمال. لا هارون اللي بن موسى هو هذا. وين الإسناد شو؟ قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون. نعم هذا بينه وبين بدو بين اثنين يعني اثنين. نعم. وهنا مسلم بن راهيد يروي عنه مباشرة, يعني ما بينه وبينه لواحد في هذا الإسناد, وهناك بينه وبين اثنين في الإسناد السابق. يعني مسلم إبراهيم يعني متقدم, يعني لأن معمر وقد أدرك المتقدمين كما قلت, مثل قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ولد سنة 150 ومات سنة 240, عمره 90 سنة, عمره 90 سنة, أدرك شعبة وأدرك سفيان الثوري وهم متقدمون. ولهذا كما قلت الأسانيد تطول وتقصر باعتبار يعني تتابع الرواة ورواية بعضهم عن بعض وكثرتهم في زمن واحد, وقد يعني تطول بمعنى أن شخص معمر يعني يروي عن شخص في صغره ثم يعمر ويروي عنه شخص في كبره ثم ذلك الذي ثم يروي عنه واحد في صغره ثم يعمر ويروي عنه واحد في كبره فيقصر الإسناد. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. فروح يعني بدل روح, روح وريحان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة. بديل بن ميسرة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة يغرب أخرجه أبو خالد عن المفرد ومسلم وأصحابه. ثقة يغرب يعني ثقة، هذه فيه كلمة مضافة إليها. ثقة فيه نصب. ثقة فيه نصب مش يغرب. أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألون وش فيه نصب؟ النصب يعني يعني هناك مثل ما يقول تشيع، يعني فيه تشيع، يعني معناه أنها يعني أنه يعني عنده ميل إلى أهل البيت، والنصب يعني عنده ميل إلى غيرهم. ومعلوم أن أهل البيت والصحابة كلهم يجب محبتهم وموالاتهم، وأن يكونوا وأن يكون يكون منزلة الجميع في القلوب على أحسن حال. فيعني هذه من الـ من الـ من, الـ من الأشياء التي يغمز بها بعض الأشخاص، يعني يقول فيه تشيع، في نصب، يعني قال بالقدر، يعني قال بالأرجاء إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذكر في العقيدة الواسطية أنها السنة والجماعة أن من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويذمونهم، ومن طريقة النواصب الذين يذكرون أهل البيت يعني بما لا يليق بهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. يعني ثم أورد أبو داود حديث يعلى، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال سمعت النبي على المنبر يقرأ يا مالك بلا ترخيم، يعني فيه الكاف، والترخيم هو حذف الكاف، يعني حذف الكاف هو الترخيم، تحذف الكاف ويضم يعني ما قبلها فيقال يا مالو، يا مالو بدل يا مالكو، يعني هذا هو اللفظ المرخم الذي تحذف في آخر حرف، ثم يعني يعطى الحرف الذي قبله الحركة التي له، الحركة التي له، هذا يقال ترخيم في اللغة العربية، يعني يا مالكو بلا ترخيم، يعني فيه كاف. قال حدثنا أحمد بن حنبل يعني مثل قال عائش، عائش بل عائشة، عائش نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان، أحمد بن عبده مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة. عن عمرو عن عطاء، عمرو بن دينار مر ذكره، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان، قال أحمد بن حنبل لم أفهمه جيدا، يعني رواية الذي روى عن عطاء منه عمرو يروي عن عطاء، يعني رواية عمرو عن عطاء يعني لم يفهمها جيدا. عن صفوان يعني الاسناد اتصل، عن عطاء عن صفوان. نعم صفوان. قال ابن عبده ابن يعلى، صفوان هو ابن يعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، يعني أن رواية أحمد عبر عن صفوان فقط ولم ينسبه، وأما أحمد بن عبده اللي هو الشيخ الثاني فقد نسبه فقال ابن يعلى، يعني معناها الشيخين شيخ أبو داود أحمد بن حنبل الأول هذا لم ينسب صفوان، وشيخ الثاني نسبه فقال يا صفوان بن يعلى. عن أبيه صفوان بن يعلى، صفوان ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج الكتب، ويعلى بن أمية صحابي أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. والقراءة التي يعني بين أيدينا إن الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال إني أنا الرزاق إني أنا الرزاق. يعني هذه القراءة قال أقرأني فقال إني أنا الرزاق ذو القوة المتين في آخر سورة الذاريات. والقراءة التي بين أيدينا وهي المشهورة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا نصر بن علي وهذه من القراءات التي يعني ما يتحملها الرسم ما يتحملها الرسم لأن الرسم أحيانا يتحمل القراءات نعم وأحيانا لا يتحملها مثل هنا إني أنا الرزاق تختلف لأن فيها الله إن الله يعني القراءة المشهورة عندنا فيها الله وهنا إني الرسم ما يتحمل لا رسم هذه ولا رسم هذه ما يتحمل القراءة الثانية نعم نحكم عليه بالشذوذ يعني نعم يقال أنها شاذة هي ليست من القراءات المشهورة ليست من القراءات العشر هي ليست من القراءات العشر والإسناد هو صحيح ولكن هي تكون شاذة اللي غير متواترة يكون شاذ لكن قد يأتي في القراءات المتواترة يعني زيادة يعني حرف وكما أسلفت أن هذه اللي ما يتحملها الرسم تكون في مصحف والقراءة الثانية تكون في مصحف لأن المصاحف وزعت ويعني بعضها فيه يعني شيء يتحمل الرسم وشيء ما يتحمل الرسم ولكن يوجد في مصحف دون مصحف يكون في مصحف دون مصحف فليست القضية يعني معناها أن لا يوجد في القراءات يعني شيء ما يتحمل الرسم لا فيه في شيء مثل زيادة واو ونقص واو لأن هذه ما يتحمل الرسم يعني قد يكون هذا من مصحف ابن مسعود الخاص به ذكر عنه أنه كان لا قراءة نعم نعم هو لا شك هو مصحف مسعود له مصحف ولكن الـ بعد ما حصل بعد ما حصل إهلاك القرآن وجمع القرآن على يد عثمان لم يكن بأيدي الناس إلا هذه المصاحف التي جمعها عثمان رضي الله عنه ولكن هذه المصاحف منها ما يتحد رسمه يتحد في الرسم بالقراءات ومنها ما يتفاوت الرسم مثل زيادة واو أو نقص واو لأن هذه ما يتحملها الرسم فتكون في مصحف أحد المصاحف مصحف راح المدينة وراح الشام ومصحف راح كذا فبعض المصاحف يكون فيها ما ليس في الأرض وكلها صحيح. قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي ابن نصر بن علي يعني اسمه يوافق جده واسم أبيه يوافق جد أبيه نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي أحمد عن أبي أحمد ومحمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن إسرائيل عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني مرة ذكره عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها فهل من مدكر يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف عن من؟ عبد الله عن عبد الله مسعود أن كان يقرأها فهل من مدكر يعني في سورة النجم في سورة القمر فهل من مدكر يعني مضمومة الميم مكسورة الدال مثقلة مكسورة الكاف فهل من مدكر وهذه القراءة المشهورة. قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة البخاري وابو داود النسائي اخرجه البخاري وابو داود النسائي عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج هناك ذاك الاسناد الذي مر بنا الذي في شعبة الذي يروي عن بينه وبين اثنين بينه وبين ابو داود ثلاثة ثلاثة أي بينه وبينه بدون ثلاثة، هنا الآن بينه وبينه واحد. نعم. الآن شعبة ذاك الذي بينه وبين أبو داود ثلاثة، صار الآن بينه وبين أبو داود واحد في هذا الإسناد، لأن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد وأشخاص يعني تكرر ذكرهم يدركون المتقدمين. نعم. عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله. الأسود هو ابن يزيد، الأسود ابن قيس النخعي، ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقرأ يحسب أن ما له أخلده، يعني هي يحسب ويحسب. وقد سبق أن مر بنا يعني آية مثلها، يعني فيها قراءتان في أول الكتاب، في أول كتاب الحروف، هذا كتاب الحروف والقراءات. ولا يحسبن الذين لا تحسبن ولا تحسبن. نعم نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن سفيان عن محمد المنكدر. عن سفيان هو الثوري مرة ذكره. محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. ثم رد أبو داود هذا الحديث عن أبي قلابة عمن أقرأه، عمن أقرأه يعني مجهول مبهم، عمن أقرأه عن النبي، عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنه صحابي، لأن الرسول يقرأ الصحابة، الذين يقرأهم الرسول صحابة، فهو يعني مبهم وغير معين. ومعلوم أن جهال الصحابة لا تؤثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهذه إحدى القراءات، والقراءة المشهورة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد. خالد هو الحذاء، خالد مهران الحذاء، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيومئذ لا يعذب. وهذه قراءة، وهذا رواية أخرى، ولكن فيها شك من خالد، هل الذي أقرأه صحابي أو هل الذي أقرأه هو الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرأه من أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل يكون صحابي وأن يكون غير صحابي الثاني، لأن يعني الذي أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صحابي ما فيه إشكال، والصحابي قد يقرأ صحابي وقد يقرأ تابعي، قد يقرأ صحابي وقد يقرأ تابعي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد، ولكن القراءة ثابتة، هي من القراءات المتواترة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي عن حماد هو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمن قال أنباني من أقرأ مقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن. أول قرأ أبو داود، قال أبو داود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. ثم قال أبو داود ذكر أن هؤلاء الستة عشر وفيهم من الصحابة ومن بعد الصحابة يعني قرأوا لا يعذبوا إلا الحديث المرفوع يعذبوا, ولكن القراءة الثانية هي ثابتة كما أشرت. ومن الـ يعني الـ الكتب بالمناسبة من الكتب أو من كتب التفسير التي تعتني بذكر القراءات, والإنسان إذا أراد أن يعرف يعني قراءات في الآية فيحصل ذلك فيها تفسير الشوكاني. تفسير الشوكاني يعتني بالقراءات, يعني هو مظنة البحث عن القراءات في كتب التفسير, يعني مو مثل ابن كثير يعني يأتي بالقراءات لكن ما هو باستمرار, وأما هذا يعتني بها. يعني الإنسان يعني ما يريد أن يحصل قراءة ويريد أن يعرفها في المصحف وفي التفسير يعني يرجع إلى تفسير الشوكاني فيذكر القراء الذين قرأوا. قال أبو داود قرأ عاصم. عاصم هو ابن النجود وهو صديق له أوهام, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ورواية الصحيحين, وروايته في الصحيحين مقرون. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وطلحة بن مصرف. طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. وهذا أبو جعفر هذا أحد القراء المشهورين, وهو من القراء الثلاثة الذين بعد السبعة, لأن هناك القراءة العشر المشهورة المتواترة هي عشر, والسبعة يعني هم الذين مر ذكرهم وأشرت إليهم, وهم نافع وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر, ثم بعدهم ثلاثة وهم أبو جعفر هذا يعقوب بن قعقاع يزيد بن قعقاع وهو ثقة أخرجه أبو داود. وشيبة بن نصاح. شيبة بن نصاح وهو ثقة أخرجه النسائي. يعني هنا ما ذكر أبو داود لأنه ما ذكر في لأنه يعني ما ذكر في الأسانيد, أقول لم يذكره في الأسانيد. ونافع بن عبد الرحمن. نافع بن عبد الرحمن هو صدوق ثبت في القراءة أخرجه ابن ماجه في التفسير. وعبد الله بن كثير الداري. وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. الستة. وأبو عمرو بن العلاء. هو يعني زبان ثقة أخرجه البخاري تعليقا, وأبو داود في القدر وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير. وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقتادة. بن دعامة السديسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحسن البصري. حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومجاهد. بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحميد الأعرج. هو حميد بن. ابن قيس وهو ليس به بأس أخرجه أصحاب الكتب. وهي بمعنى صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مر ذكره. وعبد الرحمن بن أبي بكر. رضي الله عنه وهو أخرج له أصحاب الكتب. قرأوا لا يعذب ولا يوثق. لا يعذب يعني القراءة المشهورة في المصحف الذي بين أيدينا. إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. كان الذي مر هذا الحديث فيه يعذب, ولكن هي قراءة يعني ثابتة. وقد ذكر من القراء يعني في هذا عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر يزيد بن جعفر خمسة. ابن عامر وين ابن عامر؟ وحمزة ابن عامر ما ذكر ابن عامر. ابو عمرو بن علاء. لا ابن عامر ما ذكره. ابن كثير قال عبد الله بن كثير الداري. أي ولا في ابن عامر؟ لا. إذن عاصم ونافع وحمزة فيه. نعم. وحمزة وأبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. أبو جعفر يزيد بن القعقاع خمسة فقط. إذ يبقى خمسة. نعم. عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير نعم ستة. يبقى أربعة الذين هم الكسائي من السبعة وابن عامر هذا لا يعني المكمل للسبعة خمسة هم عم اثنين ومن الثلاثة اللي بعد السبعة يزيد بن القعقاع وبعد ذلك يعقوب بن إسحاق وخلف بن هشام فهؤلاء هم العشرة أصحاب القراءات المشهورة والذين قراءاتهم اشتمل عليها كتاب النشر في القراءات العشر النشر في القراءات العشر. حديث آخر عن أبي سعيد في قراءة جبرائيل وميكائيل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الحديث الذي سيأتي ذكر الحروف بمعنى القراءات ذكر الحروف والمراد بها القراءات لأن خلف هو أحد القراء قال منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف القراءات يعني إنه يشتغل في القراءات يكتب في القراءات ولكن الذي إيش ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بس الحديث اللي مر فزع يقول الأخ اللي المعروف في القراءات فزع بالبناء المجهول والقراءة الأخرى فزع بالبناء للمعلوم وهي قراءة ابن عامر ويعقوب فزع ها؟ فزع أي أي فيه ما فيه فزع أنا قلت فزع أنا قلت فزع بالتخفيف ها؟ بالتخفيف مع أنه يذكر في الحاشية أنها وفي قراءة أخرى فرغة أي نعم فرغة نعم في الحاشية في شيء أي هذا اللي قلت أنت أنها قراءة أبي هريرة كما نقرأ السيوطي في الدر المنثور الذي هي هذه بفريغة نعم والثاني فزع في هذه قرأ بها يعقوب وابن عامر يعقوب هذا هو من الثلاثة ايش ابن عامر من السبعة يعقوب بن إسحاق من الثلاثة اللي فوق السبعة وابن عامر ابن عامر ايش ابن عامر لأنه ما ذكرهم يعني ما ذكر يعني ما مر ذكرهم العدد اللي مر يسأل الأخ عن حكم هذا الإسناد الأخير اللي فيه الشك أنباءني من أقرأه النبي أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه يعني هذا الإسناد غير صحيح. هذه جملة من الأحاديث يسأل الأخوة عن مدى صحتها. الأول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لا أذكر لا خير الناس خير الناس خير خير الناس من هذه الأمة علماؤها. أيضا لا أدري لا أعرف عنه شيء. لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا ورد أظن في الترمذي وكذا وما أدري عن صحته. من قرأ دبر كل صلاة الفاتحة وآية الكرسي وشهد الله من آل عمران وقال اللهم مالك الملك ثم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما إلى آخر الحديث فله كذا وكذا. ماذا هناك أقوام يأتون بأعمال كجبال كهامة ويأخذون من الليل كما تأخذون فيجعلها الله هباء منثورا. ما أدري لا أعرف عنه شيئا. هناك عدة أحاديث عن الأبدال في مجمع الزوائد تقول أنهم 40 رجلا على قلب موسى إذا مات أحدهم أبدله الله بآخر. أنا ما أعرف يعني ثبوت عن شيء في هذا الحديث الذي ورد عن تجهيز على قلب موسى أو على قلب موسى أي. هل الحديث الذي ورد عن تجنيب الشعر الصبرة السوداء صحيح؟ إيش؟ وجنبه السواد؟ أي. نعم صحيح. حادث الطاعون في عهد عمر الذي ذكرتم البارحة. نعم. إذا يطلب الكتاب التخريج يسعي البخاري الحديث يسعي البخاري هذا منشور بعنوان الحديث الشريف الذي جمع فأوعى عن خالد بن وليد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك قال أريد أن أكون أعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكون أعلم الناس قال أريد أن أكون أغنى الناس قال كن قانعا تكون أغنى الناس قال أحب أن أكون أعدل الناس قال أحب للناس ما تحب لنفسك تكون أعدل الناس سرده ثم قال قال الإمام المستغفري ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث جمع فأوعى ثم في ختامه رواه الإمام أحمد بن حنبل. والله ما أدري عنه لكن ما ذكر الصحابي من هو؟ لا خالد وليد حديث خالد وليد خالد وليد ايه؟ يمكن يعرف يعني يرجع إلى مسند الإمام أحمد في مسند خالد وليد ويعرف يعني يعني اشترجته لكن مثل هذه الأحاديث التي فيها الطوال والتي فيها أشياء غريبة وأشياء كذا يعني في الغالب مثل هذا يصح. جزاكم الله خيرا أثابكم الله بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الحروف والقراءات قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال فقال جبرائيل وميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرسين الماضيين جملة من الأحاديث المتعلقة بالحروف والقراءات وفي هذا الدرس بقية الأحاديث أو نتكلم على بقية الأحاديث التي بقيت في هذا الكتاب الذي هو كتاب القراءات وكتاب الحروف والقراءات. قد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش المتن الأول أول قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ذكر فيه جبريل وميكال يعني هذا حديث ولكن لا يتعلق بالقراءات ولكن يعني بلفظ ما جاء في القرآن بلفظ ما جاء في القرآن ومعلوم أنه جاء في القرآن جبريل وميكال كما في سورة البقرة فهنا فيه الإشارة إلى تلك القراءة التي هي جبريل وميكال وهذه القراءة التي هي جبريل وميكال هي إحدى القراءات المتواترة والتي هي الموجودة في المصحف الذي بين أيدينا وهو قراءة عاصم ابن أبي النجود ففيها جبريل وميكال في سورة البقرة وكذلك في سورة التحريم وكان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وفي سورة التحريم الله عز وجل عسى ربه إن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن لفظ جبريل بهذه الصيغة وبهذا اللفظ جاء في سورة البقرة وفي سورة التحريم وميكال جاء في سورة البقرة وهذه إحدى القراءات المتواترة. وفيه قراءة جبريل فتح الجيم، وفي قراءة جبرائيل وهي على وزن سلسبيل، وكل هذه الثلاث من القراءات المتواترة والتي جاءت في هذه الرواية هي جبريل وميكال. وكذلك أيضا ميكال يعني جاء هذا في قراءة متواترة التي في سورة البقرة ميكال، وجاء في قراءة أخرى متواترة. والحديث كما هو واضح فيه ذكر هذا اللفظ الذي جاء في الحديث، وهو مطابق لإحدى القراءات المتواترة التي جاءت في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك قال خلف، قال أبو داود قال خلف. وخلف يحتمل أن يكون هو أحد القراء العشرة، هو خلف بن هشام، ويحتمل أن يكون خلف أحد الرواة، أحد الرواة عن القراء السبعة، لأن في الرواة عن أحدهم خلف. فلا أدري من المراد بخلف هذا الذي أشار إليه أبو داود، وأنه قال منذ 40 سنة لم أرفع قلمي عن كتابة الحروف. وهذا يبين لنا أن الحروف يراد بها اللغات القراءات، وأن ليس المراد بها الأحرف السبعة. وقد أشرت فيما مضى أن قول كتاب الحروف والقراءات أن الأظهر فيها من المقصود به القراءات، فتكون الحروف والقراءات مترادفة، الألفاظ المترادفة متفقة في المعنى مختلفة في اللفظ، مثل قول الشاعر ألفى قولها كذبا ومينا، والكذب هو المين، فيعطف الشيء على نفسه مع التغاير باللفظ وليس مع اتحاد اللفظ، ولكنه مع تغاير اللفظ وإن اتحد المعنى يعني يصلح العطف والتغاير، يعني تغاير العطف بسبب التغاير يعني من ناحية اللفظ وإن اتفق المعنى. وهذا يبين، هذه العبارة التي ذكرها أبو داود عن خلف يبين المقصود بالحروف هي القراءات، وليس المراد بها الأحرف السبعة. وسبق أن أشرت في الدرس الماضي والذي قبله أن الأحرف السبعة ذكرها أبو داود في كتاب الوتر، حيث عقد لذلك بابا فقال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. فهذا واضح في أن المراد بالحروف هنا القراءات. قال إيش؟ قال خلف. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائيل. يعني معنى كثرة اللغات فيها وكثرة القراءات فيها، لأن فيها قراءات كثيرة وفيها لغات كثيرة، فيها لغات كثيرة تبلغ 13 لغة يعني، وفيها قراءات متعددة، لكن المتواتر منها هو جبريل وجبريل وجبرائيل. نعم. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. وهذا حديث آخر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور، وصاحب الصور يعني الذي ينفخ في الصور، وقد اشتهر أنه إسرافيل الذي ينفخ في الصور أنه إسرافيل، ولا نعلم يعني حديثا يعني صحيحا يدل على تسميته أي الذي ينفخ في الصور بأنه إسرافيل، ولكنه مشهور وذكره ابن كثير في تفسيره وقال إنه في الصحيح أنه إسرافيل وأن إسرافيل ينفخ في الصور، وذكر ذلك في سورة الأنعام عند قوله اليوم قوله الحق ويوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، يعني ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية، لكن لم أقف على حديث يعني صحيح يدل على التسمية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوسل الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الحديث الصحيح أن قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني للمختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يتوسل الله عز وجل بهؤلاء الأملاك الثلاثة. وقيل ذكر بعض العلماء في سبب نصه على هؤلاء الأملاك الثلاثة أو الملائكة الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بنوع من أنواع الحياة. قالوا فجبريل موكل بأنواع بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان. قالوا وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه الحياة بعد الموت. فكان صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأنهم موكلون بأنواع الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان والحياة بعد الموت، يعني بعد الموت وعند البعث، نفخة البعث التي يخرج الناس فيها من القبور. قيل أن الذي يتولى ذلك هو إسرافيل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الموت ونفخة البعث، لأن هنا لأن نفخة الموت إذا حصلت يموت من كان حيا فيتساوى أول الخلق وآخر الخلق في الموت، ثم يحصل نفخة النفخة الثانية فيخرج فيها الأولون والآخرون، يقوم الناس من قبورهم الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يخرجون من القبور عند النفخة الثانية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أول من يشق عنه قبر، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث الذي ذكره صاحب العون ما يصح، اللي هو وذكر أنه في سعيد خرجه سعيد منصور في سننه والحاكم والبيهقي وصحاه، اللي هو أي لفظ؟ وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرافيل صاحب الصور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو بينهما، كذا في الدر المنثور. إيه بس هذه الإسناد الإسناد وش ذكر؟ لا ما بس ما ذكر الإسناد، يعني ما أدري عن صحته، لكن أبو ابن كثير رحمه الله قال في الصحيح، ولا أدري هل المقصود الصحيح، وغالبا أنه عندما يذكر الصحيح يذكر فيه الصحيحين أو أحدهما، وقد يراد به الحديث الصحيح فيكون عام من أن يكون في الصحيحين وفي غيرهما. أقول ما أدري، ما أعرف شيء عن صحة الحديث هذا. من اللي صححها؟ قال صححها الحاكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي عبيدة. محمد بن أبي عبيدة هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد الطائي. عن سعد الطائي هو لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عطية العوفي. عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال خلف. خلف ما أدري هل هو خلف بن هشام الذي هو أحد القراء العشرة، أو أنه أحد الرواة عن أحد القراء السبعة نص عليه في عون المعبود أنه خلف ابن هشام. نص عليه؟ إيه؟ إيه خلف ابن هشام واحد القراء العشرة. وخلف ابن هشام قال فيه هو الذي يروي عن حمزة الزيات وهو ينفرد أحيانا بقراءة مستقلة، فلذلك يقولون يخالف له اختيارات كما أفاد الإخوة في ذلك. نعم، مثل هذا الأخ يقول خلف الذي يروي عن حمزة الزيات هو نفسه الذي انفرد بقراءة مستقلة فصار من الثلاث المكملين للعشر، ويقول آخر خلف الذي هو أحد القراء العشرة هو نفسه الراوي عن حمزة لكن قراءته له اختيار فيقولون خالف اختياره. ما أدري هل هذا صحيح أن أحد القراء العشرة هو الذي يروي عن حمزة. أقول ما أدري إذا كان هذا يصير شخص واحد، أقول يكون شخص واحد لكن لا أدري عن صحة هذا. خلف ابن هشام ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. خلف ابن هشام ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا زيد بن أخزم. زيد بن أخزم هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن بشر يعني ابن عمر. عن بشر يعني ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن خالد. كلمة بشر يعني ابن عمر، كلمة يعني ابن عمر هذه المقصود منها أن زيد بن أخزم. نعم. زيد بن أخزم تلميذ بشر بن عمر عبر عنه ببشر فقط ولم ينسبه ولم يقل ابن عمر، فالذي دون زيد بن أخزم وهو أبو داود أو من دون أبي داود من الرواة عن أبي داود هم الذين نسبوه فقالوا ابن عمر، ولكن هذا من دقة المحدثين أنهم يأتون بالإسناد على ما هو عليه، وإذا زادوا شيئا للتوضيح فيأتون بعبارة تبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، لأن التلميذ اقتصر على الاسم، فلما جاء من دون التلميذ وأراد أن ينسبه نسبة يتبين بها ويعرف بها أتى بكلمة يعني حتى يعرف أنها ليست من التلميذ، وهذا من الدقة وتمام العناية في الرواية والمحافظة على الألفاظ في الأسانيد وعدم الزيادة فيها، وإذا وجد الزيادة فإنه يؤتى بما يدل عليها إما بكلمة يعني كما هنا أو بكلمة هو التي تأتي كثيرا في بعض الأسانيد، فلان هو ابن فلان، عن فلان هو ابن فلان، فيعبر بهو أو يعبر بيعني. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو زيد بن أخزم، والذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود، الذي قالها من أجل التوضيح والبيان هو أبو داود أو من دون أبي داود، فإذا فاعلها لها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ وهو هنا زيد بن أخزم، والذي قالها هو من دون التلميذ إما أبو داود وإما من دون أبي داود. عن محمد بن خازم. عن محمد بن خازم هو أبو معاوية الكوفي الضرير، مشهور بكنيته، وكثيرا ما يأتي بكنيته فيقال أبو معاوية، وأحيانا يأتي باسمه كما هنا، وأحيانا يأتي باسمه كما هنا، وهو مشهور بكنيته، وأكثر ما يأتي في الروايات بكنيته، وإتيانه باسمه قليل. ومعرفة الكنى للمحدثين هي من أنواع علوم الحديث التي تأتي في علم المصطلح، لأن من علوم الحديث التي هي جزئيات علم المصطلح معرفة الكنى، وقالوا وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بحيث إذا وجد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته الذي لا يعرف الحقيقة يظن أن أبو معاوية شخص وأن محمد بن خازم شخص آخر، لكن من كان على علم بأن محمد بن خازم كنيته أبو معاوية فلا يلتبس عليه الأمر، إن جاء محمد بن خازم فهو الذي يكنى بأبي معاوية، وإن جاء أبي معاوية فهو الذي اسمه محمد بن خازم، ليس في ذلك لبس. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ذكر عن نعم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا عن الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد. ثم أنه قال أبو معاوية ذكر قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فذكر يعني اللي هو عن أبي عن عطية عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد وقال جبرائيل وميكائيل العبارة. ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. هنا الأخ ينبه على أن جبريل وميكائيل هي قراءة حفص عن عاصم، أما شعبة عن عاصم فقرأ جبرائيل وميكائيل. لكن هو القراءة التي بأيدينا هي قراءة حفص من رواية قراءة أبو عاصم بن أبي نجود من رواية حفص، ومعلوم أن من رواته حفص وشعبة، والمصحف الذي بين أيدينا هو من رواية حفص. المشهور عند الناس أن اسم ملك الموت عزرائيل، فما صحة ذلك؟ ما أعلم لذلك أصلا، أقول ما أعلم لذلك شيئا يدل عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم عن أبيه. ثم رد أبو داود حديث أثر مرسل عن الزهري، ربما ذكر سعيد المسيب، وفي بعض يعني أنه يذكر يعني فيكون مرسل من الزهري أو من سعيد المسيب، وكلهم من التابعين. الزهري من صغار التابعين، وسعيد المسيب من كبار التابعين، والزهري من صغار التابعين يروي عن صغار الصحابة، يعني يروي عن أنس بن مالك، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا حتى أدركهم الزهري وروى عنهم، أو أدركهم مثل الزهري وروى عنهم. فهو سواء كان المرسل هو الزهري أو المرسل سعيد المسيب، كله يقال مرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يضيف المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. وهذا هو المرسل باصطلاح المحدثين، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضيفه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه تكون الواسطة محذوفة، الواسطة محذوفة. وسواء كان الذي أرسل هو سعيد المسيب أو الذي أرسل هو الزهري، كل ذلك يقال له مرسل. وأن النبي أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، يعني بالألف بعد الميم، وهي قراءة متواترة، وكذلك قراءة مالك يوم الدين هي قراءة متواترة، مالك دين وقراءة مالك يوم الدين هي متواترة. والحديث هذا وإن كان مرسل، والمرسل يعني من قسم الضعيف، وهو لا يصح، لأن المشهور المعروف عند المحدثين أن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المحذوف صحابيا، وأن يكون المحذوف تابعيا، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل يكون ضعيف ثقة وأن يكون ضعيف، فمن أجل ذلك رد المرسل لاحتمال الضعف الذي يكون فيه، على احتمال أن المحذوف تابعي وأنه قد يكون ضعيف فيكون مردودا لذلك. ولكن القراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القراءة التي في المصحف التي بأيدينا في قراءة حفص عن عاصم. نعم. وأول من قرأها ملك يوم الدين مروان. وأول من قرأها ملك يوم الدين، يعني أنها يعني سمع منه ذلك، أو أنه يعني يعني أظهر ذلك، وإلا فإن القراءة ثابتة، وليس أول من قرأ بها، أول من قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القراءة كلها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من قرأها من الأمراء في بذل المجهود، يمكن من الأمراء، يمكن. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ثم أيضا يعني قضية يعني كون أول من قرأها بين الأمراء هذا يحتاج إلى يعني بحث وإلى نظر، لأنه يعني يحتاج إلى أن ينظر عن يعني في الخلفاء الراشدين وكذلك من بعدهم، يعني اللي هو يعني معاوية، يعني هل حصل منهم يعني هذه القراءة وما حصلت. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال معمر وربما ذكر ابن المسيب. قال معمر وربما ذكر أي زهري ابن المسيب، يعني ذكر الزهري ابن المسيب، يعني معناه أن الإرسال من المسيب وأنه يكون منه، معناه أنه يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، وعلى كل حال هو مرسل سواء كان الذي أرسله الزهري أو الذي أرسله ابن المسيب. وابن المسيب هو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على على على ال يعني باعتبار أنه من الستة المتفق على عدهم الفقهاء السبعة، يعني الفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، والمتفق على عدهم هو سعيد المسيب وخارجه بن زيد ومحمد بن القاسم عبد الرحمن محمد القاسم بن محمد وسليمان بن يسار و عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير. هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة، أي المكمل بهم السبعة واحد من هؤلاء، وستة متفق على عدهم. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر في مقدمته جملة من الفقهاء المفتين المعروفين بالفتوى في مختلف الأمصار من الصحابة والتابعين، ولهذا يقال الكتاب إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأنه ليس تراجم حتى يقال له أعلام، وإنما هو إعلام إخبار، والموقعين هم الذين يفتون ويبينون الأحكام الشرعية، يعني يوقعون عن الله، يعني بأن يبينوا الأحكام الشرعية. فذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جملة من أهل الفتوى من الصحابة ومن بعدهم في مختلف الأمصار في المدينة ومكة والبصرة والشام ومصر وكذا، ولما جاء عند المدينة وذكر جاء عند ذكر التابعين ذكر السبعة الفقهاء السبعة أن منهم الفقهاء السبعة، وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ما ذكر غيره، وذكر بيتين من الشعر يشتمل البيت الثاني على السبعة، وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني يشتمل على أسماء الفقهاء أو أسماء الفقهاء السبعة، والسابع فيهم هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة. قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. يعني هذا أصح من حديث الزهري عن أنس وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، ومعلوم أن هذا الذي ذكره مرسل يعني هو ليس بصحيح، ولكنه يعني من ناحية يمكن من ناحية الإسناد يعني قبل ذلك، وإلا فهذا الذي هو صح هو مرسل, والمرسل ليس بصحيح, لكن سواء صح أو لم يصح القراءة متواترة مالك يوم الدين, وهي القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا. قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والزهري يروي عن أنس, ولهذا أنس من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين, فصغار الصحابة التابعين يرون عن صغار الصحابة. والزهري عن سالم عن أبيه, والزهري عن سالم عن أبيه ينطلق عن آخر. سالم هو ابن عبد الله بن عمر الخطاب, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع, وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة, وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الحديث الأصل إذا قلنا بأنه من مراسيل ابن المسيب, يقول الأخ ألا يقبل هذا الحديث مع العلم بأن الحفاظ اتفقوا على قبول مراسيل ابن المسيب؟ والله المشهور يعني عند العلماء أن المرسل أنه ليس بحجة. قال حدثنا, لكن كما عرفنا المتن أو المقصود بالحديث هذا ما فيه إشكال, هو متواتر, القراءة متواترة. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, ملك يوم الدين, يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. ثم ورد أبو داود حديث مسلمة أنها قال أنه الذي قال ذكرت يعني أو كلمة نحوها يعني نحو كلمة ذكرت, هل هي ذكرت أو كلمة غير ذكرت يعني جاء عنها أو أفادت بكذا, يعني عبارة تشبهها وما متأكد من نفذ الكلمة التي ذكرت عنها هل هي ذكرت أو غير ذكرت. قال ذكرت أو كلمة نحوها يعني نحو كلمة ذكرت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ يعني يقطع قراءته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالكي يوم الدين, مالكي يوم الدين, يعني يقف عند كل آية يعني يأتي بكل آية على حدة ويقف على رأس كل آية, وملك يوم الدين هذه الذي جاء في هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسورة الفاتحة كما عرفنا هي إحدى القراءات المتواترة. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. القراءة القديمة مالك يوم الدين هي كلها متواترة كما عرفنا, فلا أدري يعني وجه التعبير بالقديمة لأنها كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. سعيد بن يحيى الأموي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق يغرب. صدوق يغرب أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. ويحيى بن سعيد يعني في الصحيحين أربعة أشخاص, اثنان في طبقة واثنان في طبقة, فاثنان في طبقة متقدمة وهم سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ويحيى بن سعيد التيمي يعني وهؤلاء في طبقة متقدمة يعني في طبقة صغار التابعين, ويحيى بن سعيد الأموي هذا ويحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة, لأن كل منهم من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود, لأن يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود. قالوا ويحيى بن أموي يعني يعرف بقراءة برواية ابنه عنه, يعني من الأشياء التي يتبين بها يعني تعيين يحيى بن سعيد الأموي رواية ابنه عنه, كما هنا فإنه هنا يروي عنه ابنه سعيد. فاثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة, وطبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين. عن ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي, ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها, فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. ثم أرد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري أين تغرب الشمس؟ قال كنت رديف رسول الله, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار, وهو على حمار, فقال والشمس عند غروبها. والشمس عند غروبها, والشمس عند غروبها. نعم. فقال أتدري أين تغرب الشمس؟ نعم. أين تغرب هذه؟ أتدري أين تغرب هذه؟ قال قلت الله ورسوله, قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. قال إنها تغرب في عين حامية. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, يعني هذا يفيد بأن أبا ذر ممن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وقد جمع ابن مندة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا 30 رجلا, بلغوا 30 رجلا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا 30 رجلا, وأفردهم ابن مندة في جزء, أفردهم ابن مندة رحمه الله في جزء, أي الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم وراءه, ومنهم أبو ذر كما جاء في هذا الحديث, وكذلك منهم معاذ في الحديث المشهور الذي قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فقال أتدري أين تغرب الشمس؟ أتدري هل تدري أين تغرب هذه؟ هل تدري أين تغرب هذه يعني الشمس؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء وهم لا يعرفون جوابه يقولون الله ورسوله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم مثل هذا السؤال من أجل أن يتهيأوا للجواب وأن يعني يستعدوا لمعرفة الجواب, لأن إذا كان ما يعلم وقال يعني أنه لا يدري ولكنه بدل لا أدري أتى بقال الله ورسوله أعلم, يكون في ذلك استعداد للجواب وتهيئ لمعرفة الجواب. وهذا كثيرا ما يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يسأل مثل هذا السؤال فيقول المسؤول الله ورسوله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم هذه كانت تقال عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم, أما بعد ذلك فإن المسؤول يقول الله أعلم, ما يقول الله ورسوله أعلم, لأنه قد يسأل عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله, مثل لو أن إنسانا قال متى تقوم الساعة, ما يجوز لأحد يقول الله ورسوله أعلم, لأن الرسول ما يعلم قيام الساعة, ولكن يضاف العلم إلى الله عز وجل فيقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. وإنما كان هذا يقوله الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يسألهم, وكان يسألهم في مثل هذا السؤال كما أشرت من أجل أن يستعدوا لفهم الجواب. وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فإنه يأتي بطرق من أجل فهم الشيء، مثل هذا السؤال، مثل كونه يأتي بالشيء موصوفا بأوصاف، مثل قول كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يذكر الكلمتين ويصفها بأوصاف يجعل الذي يسمع يتشوق إلى معرفة هاتين الكلمتين. ثم قال في الآخر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك يعني أمثال ذلك. فهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس وأفصح الناس وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إنها تغرب في عين حامية، وهذه قراءة أيضا متواترة، وفي القراءة التي سبق أن مرت قراءة عين حمئة، وهي التي في المصحف الذي بين أيدينا حمئة، وفي قراءة حامية. والمقصود من ذلك أنها يعني في نهايتها عندما يكون الإنسان يعني في نهاية الأرض، فإنها يراها في رأي العين كأنها تسقط في البحر، ومعلوم أنها تدور في فلكها، وهي تغيب عن أناس وتخرج على أناس وتظهر على أناس. وليس معنى ذلك أن وليست الشمس تغادر ويبقى الدنيا كلها ظلام دامس لا وجود لها، بل إنها تكون موجودة ولكنها تغيب عن أناس وتظهر على أناس، كما هو الواقع المشاهد وكما هو معلوم من قبل. يعني جاء عن ابن عباس في حديث صحيح ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكره ابن كثير أورده عنه في تفسير سورة لقمان عند قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، فإنه ذكر الحديث عند ابن حاتم بإسناده وقال إنه إسناد صحيح. وذكر عن ابن عباس أن الشمس عندما تغرب أنها تكون عند أناس آخرين، وأنها تكون في جهة أخرى، وأنها يعني موجودة، وأنها ليس مع ذلك أنها غربت على أناس، أنها خلاص خرجت من من من من من, من, من الأرض ومن مسارها، بل هي تظهر على أناس وتغيب عن أناس. وكذلك أيضا جاء، وهذا يبين أيضا أن الأرض كروية، لأنها لو كانت مسطحة إذا ظهرت على الدنيا على الأرض كلها من أولها إلى آخرها، لكن كونها تظهر على أناس وتغيب على أناس هذا يدل أنها كروية، وهذا شيء معروف من قديم الزمان أنها كروية، وليس هذا من المحدثات التي وجدت في هذا العصر. ويذكرون في علم الجغرافيا من الأدلة التي على كرويتها أن الإنسان لو وضع له ثلاثة أعمدة متساوية وجعلها بعضها وراء بعض ثم نظرا مكان بعيد يشوفها مهي متساوية، يعني فهذا من الأدلة الحسية التي يستدلون بها على الأرض كروية. لو الإنسان نصب ثلاثة أعواد أعمدة متفاوتة وهي في اتجاه واحد ثم نظر إليها من مكان بعيد في منظار ما يراها متساوية، قالوا هذا يدل على أنها كروية. من قديم الزمان معروف أنها كروية، ما هو هذا شيء جديد. وقد ذكر أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وكان إماما يعني كان أشعريا، ووفقه الله عز وجل بترك مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة، فألف رسالة قيمة ينصح فيها شيوخه وتلاميذه وزملائه يعني أن يكونوا على منهج السلف وعلى طريقة السلف في إثبات الصفات وترك التأويل، وهي رسالة من أحسن الرسائل وفائدتها قيمة. وذلك أنه كما يقولون حديث القلب أو من القلب إلى يعني من القلب، لأن حريصا على هداية الشيوخ ويحب أن يهتدوا كما اهتدى، فله رسالة قيمة وهي مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية، هي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية وهي رسالة مختصرة وقيمة. وقد ذكر فيها يعني شيء يعني حول الأرض وكرويتها، قال لو أن إنسانا انطلق من نقطة معينة متجها إلى الغرب ثم واصل سيره فإنه يصل إلى هذه النقطة من الشرق، فإنه سيصل إلى هذه النقطة التي انطلق إليها من الشرق. لو أن الإنسان انطلق من نقطة معينة متجها للغرب ثم واصل السير باستمرار وبدون انقطاع، فإنه سيؤول به الأمر إلى أن يصل إلى مكان نقطته من الشرق، سيصل إلى مكان انطلاقه من الشرق. هذا قديم الزمان، ما هو توه موجود، يعني عندما وجد العلم الحديث وحصل الاتصالات وعرف الناس أن جماعة عندهم ليل وجماعة عندهم نهار، هذا شيء معروف من قديم الزمان. هي في نظر العين، المقصود ذلك في نظر العين، لأن من يكون في آخر اليابس يعني ويكون في البحر، أو كذلك من يكون يعني مثلا في مكان لو كان ليس في آخر ولكن غربه بحر، فإن أنه يرى أن الشمس كأنها غربت في البحر، وهي ما غربت فيه، ما دخلت فيه، وإنما هي في مسارها، لكن في رأي العين. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم المقدمة. في المقدمة هو وأصحاب السنن. نعم. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم التيمي. عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو يزيد بن الشريك. يزيد بن شريك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا يتفق مع إبراهيم النخعي في اسمه واسم أبيه إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد التيمي، إلا أن هذا يعني تيمي، وهذا قال ذاك نخعي. عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب من جناد رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ: ما الجمع بين القول بأن الشمس عندما تغرب تطلع على أناس آخرين والقول بأن الشمس عندما تغرب تذهب وتسجد تحت العرش؟ هذا كما هو معلوم يعني على حقيقته، ومعلوم أنها في مسارها هي تحت العرش وأنها تسجد، ولكن لا يقال أن الشمس تذهب من الدنيا وتخلو الأرض منها ويبقى الناس في فترة من الفترات في ظلام دامس لا وجود للشمس عندهم. هو على حقيقته هي في مسارها وهي تسجد وتحت العرش. بما أنكم تطرقتم إلى كروية الأرض، لو تحدثونا عن الدوران، فإن الجغرافيا ودراسة فيها أن الأرض تدور والشمس ثابتة. يعني كما هو معلوم العلماء في هذا الزمان مختلفون، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قرر أنها ثابتة وأنها مستقرة وأنها ساكنة، وألف في ذلك رسالة اسمها الأدلة الحسية والنقلية على سكون الأرض وجريان الشمس وإمكان الوصول إلى الكواكب وهي مطبوعة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع رضي الله عنه أنه سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم رد أبو داود حديث ابن الأسقع واثق حديث ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن قال: جاء رجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية جاء في صفة المهاجرين، يعني المكان الذي هو صفة وهي يعني مكان في المسجد يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مساكن فيكون فيها ويقال لهم أهل الصفة، فسأله إنسان ايش؟ فسأله انسان اي آية في القرآن اعظم؟ اي آية في القرآن اعظم؟ فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، آية الكرسي. وهذه القراءة يعني في القيوم يعني هي احدى القراءات، وفيه بعض القراءات القيام، في بعض القراءات القيام، وهي ليست في المتواتر.